السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، ويرزقني وإياكم في هذا الصباح وكل صباح العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، ويجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الهم والحزن والعجز والكسل، وأعوذ بالله من الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. نسأله أن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، ويستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا. ما زال حديثنا مع كتاب الرجل المبارك ابن القيم، وهو يتكلم في الداء والدواء عن العشق، ونحن على مشارف ختام هذا الكتاب، ربما لا يتبقى إلا 3 مجالس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويرزقنا خير هذا الكتاب، وأن نعمل بما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه مما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه. ما زال حديثه عن العشق، وهو يقول: العشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل، وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقتل. نسأل الله العفو والعافية. هم وقتل إن لم يتداركه عناية من الله. ثم قال بعد ذلك: فكم للعشق من قتيل من الجانبين. يتكلم على إيه؟ كل واحد والطرف بتاعه. يقول: وكم قد أزال من نعمة، وأفقر من غنى، وأسقط من مرتبة، وشتت من شمل، وكم أفسد من رجل وولد. فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها. كلام ده عميق، كلام ده عميق، ويقول واحد ممن فهم الناس واحتك به. إن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها. طبعا هو يتكلم عن ظاهرة منتشرة ولا يعمم، مش شرط كل امرأة هتفعل ذلك. يقول: فيصير رجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة، فمن الناس من يؤثر هذا ومنهم من يؤثر هذا. يقول: فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور. ولا خلي بالك، لو أنت فاهم وعاقل خليش دايما من أساليب الفوقان أنك تفوق، وأنك مش تظل في سكرة الهوى وسكرة الدنيا انك تسأل نفسك السؤال بتاع نهاية الطريق. خلاص الحاجة دي صح ولا غلط شرعا انت بتبقى عارفها. السؤال التاني اللي ممكن يصحيك هو سؤال: طيب واخرتها ايه؟ واخرتها ايه؟ اخرت انك تظلي تتكلمي مع الرجالة بالطريقة دي، اخرتها ايه؟ اخرك انك تظلي تتكلمي مع حد من القريبين منك بالطريقة دي بحجة ده ابن خالتي وابن خالي، اخرتها ايه؟ اخرت الطريق ده ايه؟ اخر الطريق ده انت تقصد ايه؟ شوفي الطريق ده لما مشيت فيه بنات اصحابك وقرايبك، لما مشوا في الطريق ده وانت اخرتها ايه؟ الطريق ده اخرتها ايه؟ لما تلاقي بنت في ثالثه ثانوي وولد في ثالثه ثانوي وفي روايه تانية وقاعدين ايه يستهلكوا ويضيعوا بنزين الحياه بتاعهم ويستنزفوا ارواحهم في الكلام ده، اخرتها ايه؟ تعرفوا كم شاب وفتاه، نسبة كام في المية من اللي احتكوا مع بعض في اعدادي وثانوي كملوا واتجوزوا؟ هي مراهقة بيقضي وقت وهي بتقضي وقت، واخدين بالكم؟ هو بيقضي وقت وهي بتقضي وقت. واللي أسوأ من الحاجة دي الأم التي يعني لو في رخصة تربوية أو رخصة أمومة تتسحب منها إلى الأبد، اللي تقول لا عادي والمشكلة عما بنتي ده أنها تتكلم معاه وتروح وتيجي وبتتابع مع المذاكرة والكلام ده. ما عشان احنا في بيئة سايبة الدنيا كده فوضى فحضرتك موجودة، لكن لو في بيئة البيئة دي بتاخد قرارات حازمة ما كنتيش انت حضرتك كان هيحجر عليك في التربية، كان هيحجر عليك في التربية، لكن إن لم تتوبي وتفوقي هتعرفي يعني إيه الكلام ده. أول ما نقول يلا يا جماعة عشان نصلي على الأخت فلانة وتبقى كده محطوطة في كفن ومتكتفة ومنتظرة إيه أسئلة القبر، هتعرفي ساعتها الكلام اللي أنت كنت بتقوليه ده واللي دمرت بيه بنتك وجيل مع بنتك، لأنك مش هتدمري بنتك بس، لأنك هتدمري جيل كامل. المهم تلاقي إن الشاب والفتاة في السن ده قاعدين يضيعوا وقت ويستنزفوا حياتهم وإن القلب كان بكر خلاص، القلب ده اتدمرت بكريته ما عادش بكر، ثم ماذا اللي حصل بعد كده؟ هو هيسيبها عشان هيعقل، ولو مش هيعقل خلاص مدارجه بتكبر. هو كان عنده الحب ان هو يجيب اندومي، فنجيب اندومي بقى وندنا ناكل في بعض ومش عارف ايه، ونقعد على اي مصطبه من مصاطب الجيران وعتبه من عتبه اي بيت، وادينا ايه قاعدين بنقضيها، وهي تبقى لابسه كده اي حاجه عشان تغطي وشها وتغطي راسها، وحاسه دايما ان هي بتعمل جريمه. طيب بص للموضوع ده، مش هقول لك بقى ايه تعالى واقول لك الحكم الشرعي، انت عارف ان انا عارف ان انت عارف الموضوع ده خلصان، لكن تعالى اقول لك هو اخرة الطريق ده ايه نجم؟ الطريق ده اخرته ايه؟ عمر ابن خالتك لما مشي في الطريق ده بعد 5-6 سنين ايه اللي حصل لعمر؟ مش اتضرب علقة قبل كده نصها موت من مروان اخوها لما شافها واقفة معاه والكلام ده كله اتعور وواخد مطوة تحت عينه كده ولغاية دلوقتي ايه بيتعير بيها، ونزل سنتين في كلية هندسة بسبب الموضوع ده، وبقى مفضوح في العيلة ومفيش بنت بسهولة بتقبل عمر بسبب الموقف ده. نسيت انت الموضوع ده ولا لا؟ واخت مروان خلاص بقت عاملة زي السلعة التي بارت محدش عاوز يجي ناحيتها لان تاريخها لا يشرف. بص على الطريق ده اخرته ايه. فاكر لما وقفته الشيخ بعد صلاة العصر قلت له احنا عاوزينك في حاجة ضرورية جدا جدا يا شيخ، هو لو الواحد غلط غلطة وبقت البنت دي حامل نعمل ايه؟ فاكر ولا نسيت؟ وانت فاكرة اللي انت ظللتي اكتر تتابعي اخت مروان دي ولا اخت سين وصاد والبنت اللي وقعت في الموضوع ده؟ ظللتي تتابعي وتسمعي خالتك بتقول ده هي رافضة الزواج عشان اللي عملته ومش عاوز الموضوع يتكشف؟ اللي بيعملوا كده مش بيجوا هنا، لا هو حضرتك اللي مش هنا. ثم مش مطلوب مني إلا أنا أقول فقط لكم، وعموما مش كل اللي انت شايفاهم ظاهرا مستورين يبقى هما ما بيعملوش الحاجات دي، لا بيحتاجوا يعني. وانت بتقرأي سورة النور مش بتقولي يا رب احنا في حلقة القرآن مش فيه الكلام ده عندنا، وانت بتقرأي آيات الخمر والقتل مش بتقولي يا رب التعاليمات دي مش عندنا، لا الذي تكلم بالوحي يعلم ان هذه النفس مهم جدا تسمع الكلام ده. فآخرة الطريق ده ايه؟ آخرة الطريق ده ايه؟ وعموما لو اللي سأل السؤال ده لو عمل هو موقع ولا عمل رقم استشاري أسئلة هيعرف الكلام ده. أنا لست رجل جماهيري، هكذا يعني أرى نفسي، ومش معروف لدى الشريحة ديت فيما يظن يعني، ومع ذلك أرقام الاستشارات بتعد بعشر معشار اللي أنا بقوله. طب الناس دي جاي منين بقى؟ كل ما يتكلم فيه في المجمل من تسمعه له هو يتكلم انعكاس لما يأتي ولما يحتك به. إذن المهم جدا أنك تسأل نفسك السؤال وأخرتها إيه؟ وأخرتها إيه؟ فعلى العاقل أنه لا يحكم على نفسه عشق الصور. وبالمناسبة عشان فتحنا الموضوع ده، من الحاجات المهمة في فتح هذه القضايا وأنك تقولها أن في شباب جميل جدا جدا جدا اللهم لك الحمد من أهل الاستقامة بيسمعك، وأن في بنات كتير بتسمعك في سن لسه ما دخلش في الحتة دي فتاخد مصل الوقاية بدري. يقول: فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور لألا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها، فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرر بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها. فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه. فإن أول أسباب العشق الاستحسان. الله ده جميلة، وريني كده الصورة. الله أنا بحب أسمع كل شوية أتكلم معها عشان أدن أسمع الكلام ده كله، سواء تولد عن نظر أو سماع. ليل نهار يقعد يتكلم ومش عارف إيه، وهي ليل نهار تتابع جروب الدفعة وقاعدة تسمع التسجيلات الصوتية مش عارف. يا بنتي بتعمل إيه؟ يا بنتي إهدي. لا أنا مؤدبة جدا ما بتكلمش مع حد. ما أنت في أول درجات اللي الطريق خلاص، أنت بتفتح الباب، أنت بتلعبي في الأكرة. فأول أسباب العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر أو سماع. ابن القيم بيجيبها لك من بدري. يقول: فإن لم يقارنه طمع في الوصال، هو في استحسان دلوقتي يجي للإنسان، فطمع إن يحصل تواصل. هي سمعت صوت، هو سمع الصوت، هو شاف النظرة، هي شاف الصورة، أو هي أو العكس، فطمع بعضهم إن يحصل إيه؟ تواصل. يقول: فإن لم يقارنه، الاستحسان ده لو ما جاش بعده طمع في الوصال وجمع إياس من ذلك لم يحدث له العشق. يعني إيه؟ واحد شاف صورة ممثلة، شاف صورة بعيدة خالص، بنت أوروبية كده طلعت له، فحصل إيه؟ استحسان. بس على طول إيه؟ أنا هجيبها منين ديت، ولا أنا عارف اسمها، ولا عارف كذا، ولا فحصل له إياس من الوصال. فابن القيم بيقول لك إيه؟ لم يحدث له العشق، لم يحدث له العشق. فإن اقترن به الطمع، طب لا الطمع جه، ده معانا في الجامعة، لا ما شاء الله عرفت ان هي بتحضر درس في مسجد التقوى معانا. فإذ اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبه به لم يحدث ذلك. طب لو جاله الطمع وبعدين ما ركزش معاه، قال لك تمام برضو العشق هيفلت. فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق، الله، ويعمل زوم إن كده على الصورة ومش عارف كل شوية، ويعيد تاني يسمع الصوت، ويحاول بقدر الإمكان يفتح أي موضوع في اللي مع المدرس أو الدكتور في الجامعة عشان الدكتور ياخد الآراء، فيسمع صوتها وهي تسمع صوته، وهو كل شوية ويبقى قاعد وهي تتابع جلسته قدام في الجامعة، وهو التفاصيل اللي انتوا كتير منكم عارفها. يقول ابن القيم: فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق قارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة الوصال، يعني هو عاوز يتواصل مع اللي عشقه ده، فإيه اللي يحصل؟ فيقول لك لو عاوز يتواصل خلاص، هو شاف حاجة عجبته، حصل له استحسان اللي هو إيه؟ يعني لايك بالقلب كده، لسه ما دخلناش بقى في مرحلة التعليق والشير ومش عارف إيه وعرفني وعرفك والكلام، هو مجرد لايك قلبي كده. ابن القيم بيقول ان الاعجاب ده بقى والاستحسان ده لو جه ماشي معاه، يعني جه بقى في طمع وصال، عنده احتمال يحصل وصال ويتواصل ويعرف يوصل لهم كده، العشق هيزيد. الا في حاله، ايه الحاله؟ يخوف نفسه. بيخوف نفسه ازاي؟ قال لك لذه الوصال دي، ده انا تواصل معاهم ليها لذه، لكن تعالى اعمل كنترول على نفسك، اعمل تحكم عالي قوي، رجعها. ايه هو الخوف؟ قال ايه هو؟ قال لك ان الطمع ده يخليه يقف، يحط له مطب حاجز الخوف. طب الخوف ايه يا ابن القيم؟ قال لك اما خوف دنيا او خوف ديني، ديني او دنيا. طب زي ايه؟ قال لك الخوف الديني كدخول النار، خلي بالك انت ممكن تخش النار وهتغلط، وغضب الجبار واحتقاب الأوزار، يعني هتشيل وزر كبير. يقولك لو غلب الخوف ده على الطمع العشق هيقف، العشق هيقف، واخدين بالكم؟ ولذلك مهم من الحاجات اللي تدرب هؤلاء العشاق أو اللي واقعين في الفخ ده، إن يقرأ في الجنة والنار، وإن يسمع محاضرات زي من غيب لشهادة، ويسمع الحاجات ديت جميل، ويقرأ عن أسماء الله المتعلقة بذي الجلال. ابن القيم قلت طب لو فاتوا الخوف ومش قادر يستحض الخوف الديني مش بيحركه، قال لك يجي لباب خوف الدنيوي، الخوف الدنيوي. ابن القيم ده مربي تقيل، يعني مش مربي عالي، لا هو مربي فعلا تقيل. يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة مريم قالوا لها إيه قومها؟ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فهم جابوا يعني بيذكروها منين؟ أحيانا في حاجات بتيجي لو مش جه من الشرع نذكرك من إيه؟ من العرف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار في حديث، الحديث ده يدربك لو أنت مش قادر تستحضر الخوف الديني ممكن إيه تخاف الخوف الدنيوي. حد عارف إيه هو الحديث؟ حد عارف؟ أترضاه؟ لا، حديث إن الإنسان يستحي كما يستحي من الرجل الصالح من قومه. واخدين بالكم إنه يستحي كما يستحي رجل من صالح قومه، تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك، يعني واحد مش قادر يستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى، مش قادر يستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى. فيعمل إيه؟ واحد يقول له طيب أنت، يقول الله أنا عندي جوز أختي الله أكبر عليه، رجل محترم جدا ومن أهل التقوى ومن أهل الصلاح والكلام ده، فنقول له خلاص أنت بتستحي منه تقدر تعمل الذنب ده قدامه؟ فتخيل انك بتعمل الذنب ده وهو يراك، هتستحي؟ الله اولى بالحياة. واخدين بالكم؟ فابن القيم بيقول ايه؟ فان فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوي، بدا يستحضر الخوف الدنيوي. ايه هو الخوف الدنيوي؟ قال كخوف تلافي نفسه وماله، تلف المال والنفس وذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس. يا الله، بدل ما كانت معلمة القرآن بقت مشكلة كبيرة أوي، بدل ما كان خطيب الجمعة بقى حاجة تانية خالص، بدل ما كان جوز أختي اللي كلنا بنحترمه وبابا كان بيدخله دايما في التفاصيل وبابا دايما كان بيثق في عقله، بدل ما كان مستشار أسري، بدل ما كان شيخ وبيدي دروس وبيجاوب على الاستشارات والفتاوى، بدل وبدل وبدل وبدل، نسأل الله العفو والعافية. ذهاب الجاه والسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه، نسأل الله العفو والعافية. وغلب هذا الخوف، بيقول لو الغوب الخوف ده غلب بقى الطمع وداع العشق إيه اللي هيحصل؟ دفعه، ابتعد عنه. الكلام ده يا جماعة مهم جدا جدا جدا، خاصة خاصة لأهل الديانة. لأهل الديانة احيانا الخوف الديني ما بيجيبش معاهم قوي، اصلا يقولك انا عارفها عارفها، لا لازم يعد بقى الخسائر اللي هيخسرها بعد ما كنت انت كده راجل محترم وبتدي دروس وعلى النت ومكسر الدنيا، اديك كسرت الدنيا والدنيا وقعت على راسك وهتقع عليك وهتبقى فضايح وهتلاقي يعني، نسأل الله العفو والعافيه، سألوا الله الستر. وذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه، ولو علم الناس حاله لبصقوا عليه. وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك المعشوق. إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه، هو قاعد مال يجيب لك درجات. يعني أول حاجة واحد شاف حاجة استحسن، هي مبدأ العشق، قال لك لو ما فيش طمع في الوصال الموضوع انتهى خلاص. عشان كده موضوع طمع في الوصال ده انك ما تاخدش رقمها، تاخد رقمها ليه؟ وفي الجامعة ومش عارف ايه والجروب، ويبقى يعني جروبات الواتس فيها طمع في الوصال ليه؟ الرقم باين، الرقم باين. جروبات التليجرام لما تكون انت موجودة فيها تسمحيش ان اي حد يتواصل ويبعت ايه رسائل، لو تقدري تمنعي ان اي حد يبعت رسائل، ولازم يكون بقى مثلا من اصدقاء او معروفين او الكلام ده كله. لا ليه؟ انا بقفل الطمع في الوصال، فاهمين؟ ففكرة طمع الوصال ده مهم قوي، اقفل الباب بدري وحصن نفسك. كورونا منتشر، المرض منتشر، فلما متاخدش مصل خلاص هيتمكن منك الداء وهيقرب منك، ولازم تحترموا لحظات ضعفكم، ولازم تحترموا اللي انتوا بشر، ولازم تحترم ان انت مش تنين مجنح. انت ما لو ما احترمتش نفسك القدر هيخليك تحترم نفسك قوي، القدر هيخليك تحترم نفسك قوي، وهتتهان من معاصي كنت تستخف بمن يفعلها. ليه؟ عشان انت مش محترم لحظات ضعفك. فلو ما احترمتش ضعفك وما احترمتش طبيعتك كإنسان ربنا خلقك علقة كده بتتعلق، لا انت يعني هتصعب على اللي يعرفك، هتصعب على اللي يعرفك وهتصعب عليك نفسك، وهتبص نفسك في المراية هتلاقي نفس متهانة، نفس كانت مكسية كده كسوة التكريم فتشخبط عليها كتير. وكل ده سهل يرجع، بس اهم حاجة انك تفوق وتبقى فاهم اللي الكيمياء دي جات ازاي. فاحنا عندنا دلوقتي استحسان نهزر، ويبقى في ابواب كده من الهزار بيننا وبين الاولاد او بين الاولاد وبين البنات بطريقة معينة كده. انتم اساتذة مش محتاجين اللي انا اتكلم فيها، لان انتم عارفين كويس قوي ان انا رغم كل الامثلة اللي انا بقولها انا راجل طيب، انتم عندكم اعمق من كده بكتير. يبقى عندنا استحسن فحصل له طمع، فهو ابن القيم بيقولك يقفل باب الطمع، ييأس، يأس نفسه. طيب لو الطمع ما جابش قالك يخوف نفسه، يذكر نفسه بالحاجات اللي هي خوف ديني. الخوف الديني مع اهل الاستقامة في المجمل مع ناس كتير منهم ما بيجيبش لو الموضوع طول. ليه؟ خلاص بقى في هو محتاج صدمة كهربية، لان الانسان بيستيقظ اما بصدمة وإما بقناعة. اللي كان من أهل الاستقامة ظاهرا وفاهم كويس قوي ووقع في الفخ ده وبقاله فترة واعتاده، ده غالبا بيحتاج صدمة، ده بيحتاج صدمة عشان يفوق. فقالك الخوف الدنيوي بقى، يبدأ الخوف الدنيوي. إيه اللي من الخوف الدنيوي؟ أديك أنت شفت اتطلقت وخدوا منها أولادها وعايشة في مكان ما كانتش يعني تحلم انها ان هي في يوم من الايام هتعيش في المكان اللي فيه دنو ده، وفي الاخر اللي هيحصل ففقدت اولادها وفقدت سمعتها عند اهل السماء، وفقدت. لكن هو في امل كبير جدا كما بين المشرق والمغرب. ايه هو الامل ده؟ انها ان عادت الى الله فقد كسبت العلاقة وكسبت الثقة التي لا يشغلها بعد ذلك من خسرت. فاهمين؟ خسرت بقى مين؟ مفيش. فأحيانا مرة في يوم من الأيام كنت بتكلم مع حد وقع في تقريبا كل الموبقات اللي ممكن تخطر على بالك وما لا يخطر على بالك. يعني كده تخيل كده ايه هي الموبقات، وده انك بقى دوس دوس دوس تقريبا ما عدا القتل. يعني فعلوا كل شيء الا القتل، وفعلوه مرارا وتكرارا، والحمد لله يعني تاب واناب، والان يشار اليه بالايادي انه نعم العبد ان شاء الله. لكن لما بنتكلم معاه بعد سنوات وفاء، ايه الحاجات اللي فرقت معاك قوي واتى الله بقلبك بها؟ قال ان انا وقفت مره مع نفسي وقررت ان انا ما ينفعش ارجع تاني لربنا. لو بقول انا كنت واقف مع نفسي ما ينفعش ارجع ليه، خسرت كل حاجه بمعنى كل حاجه، مال واسره وعيال وزوجه وبيت، وخسرت ابويا وامي وجيراني وسمعتي، وخسرت خسرت خسرت كله كله كله كله. فقلت طب انا هرجع اعمل ايه؟ ما خلاص هي باظت باظت. عارفين كده واحد ماشي في الشارع فاتزحلق فين؟ في بركة مية كده، فالبنطلون اتبهدل. فلما لقى البنطلون راح ايه؟ عام بقى، ما خلاص هي باظت، اما حد انا يعني مش هنفع ادخل على حد كده والبنطلون مليان طينة. فكان الله سبحانه وتعالى استعملني وانا بتكلم معاه، هو هيقول لنا بعد كده ان النقط دي فرقت معاه جدا. ايه هي بقى؟ ان انا كنت بقول له، هو بيقول لي انا خسرت كذا وخسرت كذا وخسرت كذا وخسرت كذا وخسرت كذا وخسرت كذا وخسرت كذا، انا ايه اللي انا هكسبه؟ قلت له في ثلاث حاجات لسه ما خسرتهاش. قال لي قلت له اخرتك لسه مش خسرتها، ممكن تكسبها، وكل اللي انت خسرته فاني هيفنى، بس اللي باقي لا يفنى يبقى، فهدنك فيه الى ابد الابدين. وده حاجه كبيره قوي. الحاجه الثانيه انك ما خسرتش علاقتك مع الله، انت ممكن تكون خسرت مع مخلوق. الحاجة التالتة بتخسر فرصة انك ترجع كل اللي خسرته، في فرصة انك ترجع كل اللي خسرته، في زرار كده لو ضغطت عليه كله يرجع، وهو ان كسبت وصححت علاقتك مع الله فالذي قدر عليك هذه الخسارة كلها يأتي اليها بمغناطيس التوفيق كله، واخدين بالكم؟ وساعتها هتكسب أعز حاجة في الوجود بعد ما تكسب علاقتك مع الله، إنك هتكسب ثقتك في نفسك. فهو بيقول يعني لما اتضح لي إن في فرص وإنه مش خسر كل حاجة، لأ ده في حاجات ممكن يكسبها، فرجع بقى بدأ إيه يزيل من فكرته أنا خسرت كل حاجة، فبدأ لأ في حاجات ممكن أكسبها. وأحسبه الآن من الفائزين والله حسيبه ولا أزكي على الله أحد، ربنا يثبته على الإيمان حتى يلقاه. إذن فابن القيم بيقول لك إيه؟ الخوف الدنيوي، الخوف الدنيوي. يقول طيب ما جابش معاه الخوف الديني ولا الدنيوي، يخاف ان يفوته محبوب هو احب اليه وانفع له من ذلك المعشوق. هو سرحان مع مواقع تواصل وبنات وقرف وقصص وتفاصيل لا داعي لذكرها، فيبدا يبص على بنته وابنه وزوجته اللي ملهاش ذنب، الست الطيبه المحترمه اللي قاعده تساعده بالسكينه وتمده بسكن هادئ ومال ممكن تساعده، والكلام ده كله. سبحان الله. فالمعنى ده، العمق ده، لازم نكون يعني واصلين ليه بقى، ان هو ممكن يضيع كل ده، ممكن يضيع كل ده، هتضيع أسرتك وتضيع أولادك وتضيع كذا وتضيع كذا. فسبحان الله. يقول خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك المعشوق، وقدم المحبة على محبة المعشوق. لو حصل له الكلام ده اندفع عنه العشق، لو استحضر هو هيخسر إيه. فإن انتفى ذلك كله أو غلبت محبة المعشوق لذلك انجذب إليه القلب، انجذب إليه القلب بكليته ومالت إليه النفس كل الميل. وبعدين ابن القيم بقى قال لك لا نظبط بقى الدنيا الناحية التانية، احنا ضغطنا خالص على الحبيبة. قال فإن قيل قد ذكرتم آفات العشق ومداره ومفاسده، فهل لا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها؟ بقوله طب ما برضو العشق فيه مكاسب يا عم الشيخ، انت داخل ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب، ما بالراحة بالراحة عم الشيخ، الدنيا مش كده. فبيقول له ابن القيم، يعني ابن القيم بيقول لك ايه، انا برضو يعني انا ما احنا يعني انا مش هسيبك يعني. فابن القيم بيقول انتوا قاعدين تقولوا آفات وآفات وآفات وآفات وآفات، فالموضوع صعب. فبيقول طيب ما هو العشق برضو في حاجات حلوة، زي قال لك رقة الطبع، ده بقى بيبعت قلوبه، بيبعت ورد، وأول مرة يأكل سحلب بالليل وهو هادي كده وسايب الموبايل بتاعه، ده عمره ما سحلبها في البيت بقاله 10 سنين. طب إيه اللي حصل؟ قال لك رقة الطبع بقى بدأت إيه ترجع له شوية، رقة الطبع وترويح النفس، مضغوط وضغط وبتاع والكلام ده كله، وخفتها وزوال ثقلها تقيل كده، ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق. إذا العشق بيجيب مكارم أخلاق، قال لك آه حملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة اللي إيه شهم كده وبتاع، لأ تنزليش لوحدك أنا خاف عليكي وانت نازلة، أنا أنزل أجيب لك أنا الحاجة، والكرم، وما شاء الله بقى عارفين كل محلات الحلويات وكل محلات الورود، وهي بقت عارفة كل محلات الأحذية ومحلات التيشيرتات ومحلات مش عارف إيه. إيه يا نجم ده، أنت زوجتك لابسة شراب مقطوع من بعد كتب الكتاب بشهرين، والله ما بعرف بيجيبه منين، انت بقيت عارف بقى الماركات وبقيت عارف وعارف عارف عارف عارف. سبحان الله. افهمتوا الفكرة اللي ابن القيم عاوز يقولها؟ فهو بيقول لك طب لو قلتولي ان العشق ده طب ما العشق ده انت قاعد ما تخبط فينا كده، ده انا كرهت زوجتي، قلت لها بقول لك ايه ابعدي شوية انا ما عنتش هعشق حد. فاتكلم كلام كده ثم قال وهذا كعشق السلف الكرام الائمة الاعلام، فهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبع، عشق حتى اشتهر أمره ولم ينكر عليه، وعد ظالما من لامه. يعني يقول لك إيه لا أحيانا دي بتاع. طب يا ابن القيم أنت كده هتتوهنا، يعني هو العشق صح ولا غلط؟ قال لك الجواب بعد 5-6-10 صفحات كده بقى، رح قال لك إيه بقى؟ قال لك الجواب وبالله التوفيق أن الكلام في هذا الباب لابد فيه من التمييز بين الواقع والجائز والنافع والضار، ولا يسجل عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة. كده بقى الروقان بتاع ابن القيم. ابن القيم بيجيبها تاني وبيرجع الدنيا كلها تاني، فبيقول الجواب وبالله التوفيق أن الكلام في هذا الباب لابد فيه من التمييز بين الواقع والجائز، اللي ينفع واللي ما ينفعش. يقول وإنما يتبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه، وإلا فالعشق من حيث هو، السطر ده مش هتقرأه تقريبا أبدا في أي كتب إلا لابن القيم، قال والعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم، لا بيتحمد ولا بيذم، على حسب هيودي فين وهيحرم من إيه. يقول لك ونحن نذكر النافع من الحب والضار والجائر والجائز والحرام، واخدين بالكم؟ وبدأ بقى يقول لك ايه، تعالى دوقك. قال اعلم، طبعا هو قبل الفصل ده بدأ يدوق كده، بس انا كنت هاخدكم في حتة كده ايه مش احسن حاجة دلوقتي. قال لك اعلم ان انفع المحبة على الاطلاق واوجبها واعلاها واجلها هي محبة من جبلت القلوب على محبته، من جبلت القلوب على محبته، وفطرت الخليقة على تأهله، وبها قامت السماوات والأرض، وعليها فطرت المخلوقات، وهي سر شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع. يا سلام يا سلام على ابن القيم. يقول والعبادة لا تصح. في كتاب هو تهذيب الداء والدواء اللي عاوز يعني، لأن الكتاب فيه حاجات كتير استطراد للمتخصصين شوية، لكن اللي عاوز يقرأ الخلاصة في تهذيب الداء والدواء اللي عملته دار عطاءات العلم، دار إشراف عطاءات العلم، ممكن إن شاء الله على صفحة المسجد ينشر إن شاء الله من الإشراف في نهاية اللي السلسلة. فالعبادة يقول ابن القيم لا تصح إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. يقول والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله، والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته. السطر ده برضه من السطور اللي مش هتلاقيها إلا لابن تيمية وابن القيم وابن حزم، التلاتة اللي بيدندنوا في الفكرة دي. الله يحب لذاته من جميع الوجوه. طيب وما سوى الله، وما سوى الله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى. يعني هقول كلام لتوصيل الفكرة وهو يستحيل وجوده، لكن لو تخيل بس عشان تفهموا الموضوع، يستحيل أن أحد يحب النبي ولا يحب الله الذي أرسل النبي، ده غير موجود. ممكن يحب حب فطري كده، لكن يحب حب اللي احنا بنتكلم عنه يستحيل، واخدين بالكم؟ يقول وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها وما ركب فيها من العقول وما أسبغ عليهم من النعم، فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها. عشان كده الإحسان يدق العنق، من أحسن إليك فقد أسرك، ومن جفاك فقد أطلقك. اللي بيحسن ليك خلاص أسرك، فالقلب مفطور، هو ربنا فطر القلب كده. مش في موبايلات يا جماعة لما بتنزل في المية بتبوظ، في موبايلات بتنزل في المية هي متصنعة كده بتبعد عن المية، لو جات في المية هتبوظ خلاص. فكده في أصل الصنعة كده، انت ربنا لما خلقك خلق حاجة في قلبك. ايه هي القلب ده؟ ان لما حد يحسن ليك يأسرك. على فكرة دي احد مفاتيح حسم موضوع العشق، لما هتلاقيه في الجامعة قاعد يحسن ليك كتير هتلاقي في ميل. خلاص في ميل دي مش يعني مش امرأة، لا في هناك ميل كده يعني، فهتلاقي ان في ميل تجاه الموضوع ده. فعشان كده ابن القيم بيقول ايه، فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليه، فكيف بمن كل الإحسان منه. الله الله الله. وما بخلقه جميع من جميعهم من نعمة فمنه وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. فمن الله حسم، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته. والله الكلام ده عاوز درس الحسنى، بس ما فيش مشكلة، كله بيسمع، كل الدين والعلم الشرعي والعلوم كلها سبحان الله هي أبواب لقصر واحد. والله لو بتدرس نحو، لو اللي بيدرسك دايق وفاهم هيوديك على طول على الايه، على الصالة بتاعت القصر. يقول والمحبة لها داعيان، الجمال والإجمال اللي هو الإحسان يعني. يقول والرب سبحانه وتعالى له الكمال المطلق من ذلك. يعني عاوز يقول ايه المحبة، بيقول يعني ايه كلمة المحبة لها داعيان، يعني انت عمرك ما بتحب حاجة، اي حاجة في الدنيا انت بتحبها عشان حاجة من الاثنين، لإما حسن لإما إحسان، لإما حسن لإما إحسان، حسن ذاتي أو إحسان متعدي. أنت بتحب شخصية معينة أنت معجب بها، إيه السبب؟ كريم، شهم، شجاع، بيدافع عن الأمة، فده اسمه إيه؟ الحسن. بسبب الحسن ده أنت حبيت وحبيت فعله وارتضيت الجمال ده. طيب لو هذا العمل نالك من شجاعته ونالك من كرمه ونالك من شهمته ونالك من الحاجات الطيبة اللي عنده، لا الموضوع هيزيد. هو ابن القيم بيقول لك لها داعيان، يعني لها محركين. إيه اللي بيحرك، إيه اللي بيحرك الحاجة دي؟ هو ليه الجمال والإجمال ده والإحسان. يقول والرب له الكمال المطلق من ذلك، يعني إيه؟ يعني الله في الحسن بلغ المنتهى سبحانه وتعالى، له الكمال المطلق في الحسن وفي الإحسان، فأنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له، والإجمال أي الإحسان كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم يقول وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فذكر الله سبحانه وتعالى الحب. يقول بعدما ذكر موضوع الولاية والكلام ده كله، قال وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله جميع الرسل. يعني بسبب الموضوع ده أنك توحد قلبك في الحب، يعني الحب الغالب والأصلي والغاية واللي قلبك دايما بصص عليه هو حب ربنا سبحانه وتعالى، حب ربنا سبحانه وتعالى. يقول بسببه أنزل جميع الكتب وأطبقت عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، كله بيضغط فين في الأمر ده، لأنك إن أحببت الله رجوته وخفت منه وأطعته. ولأجله خلق السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهلها والنار للمشركين به فيه. شوف العمق ده، مشركين به فيه في أمر الحب. عشان كده والذين آمنوا أشد حبا، ولما أهل الكفر يخشوا النار هيقولوا الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، حطناكم في الحتة دي، سويناكم فيه في حبا. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بمحبة رب العالمين؟ آه والله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أنت مش هتوصل درجة عالية من الإيمان وهتوصل الإيمان العالي إلا لما يكون النبي أحب إليك من ابنك والناس كلهم وأبوك وأمك، فكيف بمحبة؟ وقال العمر، قال النبي لعمر رضي الله عنه لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا تؤمن حتى تصل محبتك إلي إلى هذه الغاية. يقول ابن القيم الكلام بقى اللي عاوز قلب كده يبرايق كده ومستمتع. يقول وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره أولى بمحبيه وعباده من أنفسهم. يقول ابن القيم بقى الكلام الروقان حس اللي هو كتبه كده في الصحر أو في البكور، وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعو إلى محبته مما يحب العبد أو يكره، فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره، الله أكبر، ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه بل مع غناه التام عنه من جميع، كل ذلك داع للقلوب إلى تأله ومحبته. بقولك أنت لو تأملت شوف عطاؤه، لما أعطاك قد منعك ولما منعك قد أعطاك، أو والله يمنعك مال وقد أعطاك إيه عافية وقد أعطاك قناعة، عشان كده ممكن يمنعك شفاء عاجل جسدي ليعطيك شفاء أبدي لروحك، فروحك كان دايما عندها عدم رضا، فلما ابتليت وبقيت نايم على السرير مش عارف تتحرك فرزقت الرضا وبدأت ترى ما حرم منه الآخرون، فلما منعك قد أعطاك ولما عافاك قد ابتلاك. ابتلاني بإيه؟ لما ربنا عافاني ابتلاك هتشكر ولا لا؟ ما في ناس كتير تعبانة، فلما عافاك في جسدك ابتلى روحك، يا ترى هتبقى ما ابتلى يعني اختبرك، ولما قبض بسط، ولما وعدله وفضله سبحان الله، ولما عدل معك أراك فضله، ولما أعطاك الفضل علمك العدل سبحان الله، ولما أماتك أحياك، لما أماتك أحياك، لما هتموت جسدا هتلاقي روحك فين؟ بصرك اليوم حديد فأحياك. المعنى ده مهم جدا إدراكه، وإنك ترى لطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه سبحان الله، وترى الحلم والصبر على عبده سبحان من حلم على خالد حتى أسلم، وإجابته لدعائك كل شوية يا ربنا ما بيستجبليش، يا راجل يا راجل ده انت كمية الأدعية اللي ربنا استجابها ليك والله انت لا تحصيها، وديني بحلف بالله، ومش هقول لك اللي استجابها بمعنى ادخرها ليك في الآخرة، لا اديها لك في الدنيا، اللي اديها لك في الدنيا والله العظيم يا عم الشيخ كلامك معلش جزاك الله خيرا بس بعيد، أكبر دليل إن كلامي صح اللي انت سمعتيني دلوقتي. طيب ليه؟ انت يا ما قلتي يا رب يا رب ارزقني الصحبة الصالحة وأكون في بيئة ملتزمة أسمع عنك، أديك بتقعدي في مسجد وممكن تقعدي في بيتك وديك بتسمعي دروس خلاص، تقولي يا رب قربني منك يا رب اهديني، مش قلتي يا ما اهدني اهدنا الصراط المستقيم، مش قلتي يا رب اهدينا الصراط المستقيم، ما هذا نوع من أنواع الهداية، كمية استجابات، لكن احنا عاوزين الحاجة اللي احنا عاوزينها، في 3-4 حاجات احنا عاوزينها بعينها، عاوز اتجوز وعاوز اسيب بيتي والضغط اللي احنا فيه وعاوز رزق مالي معين، هم 4 حاجات ما انا مش شايف الدنيا كلها الا منها، هم دول شمسي وقمري وسمائي وارضي بس، فبالتالي مش شايف اي حاجتك، مش شايفة لما ودنك وجعتك قلت يا رب شفيني وشفاكي، فاكر لما راسك كانت خلاص هتتشق من الصداع وقلت يا رب اعني واعانك، ولما رجلك التنت تحت منك وكنت هتعملي مش عارف ايه والحمد لله عداكي ونجيتي، وفاكره وفاكره وفاكره وفاكره لكن الكنود بقى طبيعه النفس الكنوده، يقول لك وكشف كربه واغاثه لهفته وتفريج كربته، مش كنت مره في يوم من الايام راكبه العربيه وكانت هتتقلب يا رب يا رب يا رب وعدت خلاص، ويدوب بس العربية اتقلبت على جنبها حتة خفيفة كده والدنيا عدت، ما دي كانت إغاثة لهفة، إذ تستغيثون لكن بتنسي أحصاه الله لكن البشر نسوه، وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه، ربنا لا يحتاج منك بل هو غناه تام، كل ذلك وكل ده دافع للقلب إلى تأله ومحبته. بل ابن القيم يقول لك يا عمي سيبك من دي، انت انسان انت نفس كنوده وبتنسى، هعدي لك ديت، انقل لك ايه؟ انقل لك نقله، بل تمكينه عبده من معصيته، ويعني مش كنت رايح تقابلها وفتحت بالليل فدخلت على من مش عارف من حساب اليوتيوب سبته عشان ما حدش يكشفه، ودخلت من الحتة التانية أعانك عليه وسابك وسترك خلاص، ورحت جبت مش عارف ايه وجبت شوية لب وسوداني وكاجو وبتاع والحاجات دي يسر لك فلوسها ومكنك منها وأعانك عليه، والحاجات دي كانت ممكن تقف في زورك وتموت. لا الدنيا كانت جميلة، وكان أحلى كاجو كلته في حياتك حتى يقضي وطره منها، وحرسك وكلأك وحراسته، رغم أن أبوك عامل كاميرا ويقدر الله ويقدر الله أن النور يقطع في اليوم ده، لكل ده مش كان يسترك واتحرست، كان في ملائكة بتحرسك من حاجات كتير قوي سبحان الله، وقفلت على نفسك الباب وأدخلك الأكسجين من تحت عقب الباب عشان أنت تستمتع بحياتك اللي أنت شايفها استمتع، لكن هو كان الله سبحانه وتعالى يسترك ويعافيك، وكان قيوم عليك لأنك بدونه تكون في ظلمات، وكلاءته وحراسته له وهو يقضي وتره من معصيته أعد تعصيه بعينه ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعي إلى محبته. يقول فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته. يقول لك لو في مخلوق عمل كده فعل بمخلوق أدنى شيء من ده مش هيملك إلا أن يحبه، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس. والله مرة واحد كان عامل معصية كبيرة وبعدين الفجر لما أذن ومكمل في المعصية، فبيقول يعني جي عن النهار كده رحت أنا نازل كده قبل الشروق رحت أجيب فول وطعمية، فلقيت واحدة في البرد جامد قوي ست قاعدة بتظبط العجينة عشان تعمل طعمية، وبيقول أول ما دقت واحدة كده كانت تحفة، قلت يا ربي جالي معنى أنت بتعمل معصية وأنا مصحي لك الست دي بدري عشان تعمل لك أكل تستمتع بيه، ولو خسفت بك الأرض ما كنت لك ظالما، يقول كأن ديك نقرني ففؤت. فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته، فخيره إليه نازل وشره أي شر العبد إليه في الأعمال صاعد، يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه، فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصد عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. يا رب على الجمال، عشان كده بيقولك فألأم اللؤم، الجملة دي تحس إن هي بتاعتنا إحنا لئيم، ألأم لئيم، فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا بشأنه وتعلقها بمحبة سواه. وأيضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرض منك. السطرين اللي جايين دول هيقول ثلاث أسطر، الأسطر دي برضو أنا لم أقرأها إلا لابن القيم. يقول وكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرض منك. حتى الأم مكاسب نفسية ومكاسب الأمومة ومرستها، فهي تريدك لك، والله يريدك لك، والله يريدك لك. فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه محبة سواه. يا الله، قد استغرق محبة سواه قلبه. يقول وأيضا فكل من تعامله من الخلق، دي الجملة الثانية اللي مش هتلاقيها لابن القيم، وكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، لو مش هيكسب منك مش هيكمل معاك، ولا بد له من أنواع الربح كده كده هياخد، والرب إنما يعاملك لتربح أنت، أنت الكسبان، والرب إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه، فالدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوى. يا الله، متعة متعة الكلام الجميل ده سبحان الله. عم تقرأ مرة كان أحد الإخوة بيصلي فنفسه ما جابوش فوقف وقف، يعني هو خلاف الأولى بس كان أولى عند القلب إن القلب لقط منه معنى. هو بيقول كان بيقرأ في الأنعام، قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى. فعلا كأنك لا تجزى، واخدين بالكم، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، واخدين بالكم، انت كعبد عبد وانت بتقرأ كأنك بتقول بقلبك والله يا رب كثر خيرك، كأنك تقول يعني يكاد يعني السيئة بواحدة يعني مش عاوزين نحاسبك. طب نديك واحدة يا عم. يلا واخدين بالكم معنا جميل جدا لو انتبهت القلوب له. حدش بقى يقف ده مش وقف. بس أنا بتكلم على إيه؟ إن أحيانا سبحان الله حتى التقديرات العادية نفسك اتقطع عشان النفس اللي اتقطع ده يصل نفوس أخرى. فيقول والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوى. سبحان الله أسرع شيء أسرع شيء. كل إلى أهل الذنوب وكلنا هذا الرجل. الجملة دي من أكثر الجمل تديك أمل. إيه هو إيه الجملة؟ أسرع شيء في المحو هي سيئاتك. أسرع حاجة بتتشال أسرع شيء. السيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوى. أسرع شيء محوى. يقول وأيضا فهو سبحان شوف وأيضا دي هو ابن القيم خلاص قال لك والله لا دغدغ قلبك. وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة. يعني خلقك لنفسه أي لعبادته. يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب ربنا خلقك عشان تعبده والكون كله سخره لك. عشان كده فلسفة سخر لكم عما تجمع الآيات دي وتفهم فلسفة التسخير ده. يا كل الكون ده اتسخر لك على نجم. احنا مسفلتنا ليك الحياة عشان ايه؟ انت بقى تتحرك. فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته. وأيضا فمطالبك هيبدأ يقول لك بقى تعالى بقى يا اللي بتقول لي ربنا ومش بيستجيب لي. قال لك مطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه. انتوا عارفين يا جماعة الولد أو البنت اللي تيجي تقول أنا بدعي وربنا ما بيستجيبش ومش عارف ايه. من الحاجات الجميلة اللي يقدب نفسه بيها يسأل نفسك السؤال ده. طيب انت يا سيدي خلينا نتنزل إنك كلامك صح. طيب كم استجاب لغيرك؟ يعني تعالى كده نحسب كده الخلق النهاردة اللي عايشين على وجه الأرض مثلا هنقول 5-7 مليار. خلاص تعال نتكلم على شريحة المسلمين. خلينا نجيب 0.5 مليار من المسلمين. في منهم تم الاستجابة ليهم. ألا يحب من أجاب لهؤلاء؟ مش مفترض يحب ويكون في مكانك في قلبك مكان عالي قوي؟ دي من ضمن الحاجات اللي تزيل بيها تشويش الشيطان. يقول ابن القيم فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه. عاوز ايه؟ عاوز زواج، عاوز الطلاق، عاوز خلع، عاوز مال، عاوز شهادات، عاوز دنيا، عاوز اخره. كل المطالب لديه. وهو اجود الاجودين واكرم الاكرمين. يعني كمان مش لديه وحاشاه سبحانه وتعالى فيه بخل، حاشاه سبحانه، لا، هو اجود الاجودين واكرم الاكرمين واعطى عبده قبل ان يساله فوق ما يؤمله. يشكر القليل من العمل وينميه ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم. كل يوم هو في شأن. لا يشغله سمع عن سمع. يعني مش واحد بيتكلم أسباني والتاني بريطاني والرابع مصري ومصري بقى بعشرين لهجة. انت ممكن تسمع لهجات. انا لينا اخوة كده زمان احيانا بيتكلموا بدنك تقول له يا عم الجملة دي معناها ايه. فلهجة الصعيد ولهجة الشرقية ولهجة بورسعيد ولهجة المنصورة ولهجة مش عارف ايه ولهجة الجماعة اللي منهمش لهجة. فكل ده لا يشغله سمع عن سمع ولا يغلطه كثرة المسائل. كانت في واحدة بتدعي تقول يا رب جوزني وكانت واحدة جنبها بتقول طلقني. فالموضوع دخل في بعضه فالملائكة الدنيا تلخبطت. فتدي دي الطلاق وتدي دي الجواز أصل مع لا لا لا لا. ولا يتبرم بإلحاح الملحين. ولا يتبرم بإلحاح الملحين. يا رب يا رب جواز يا رب. البنت دي بتتكلم في الجواز من 3 سنين وكل يوم بتقول الموضوع. بل يحب الملحين في الدعاء ويحب أن يسأل ويغضب إذ لم يسأل. يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه ويستره حيث لا يستر نفسه ويرحمه حيث لا يرحم نفسه. دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه. يعني دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه. فأبى فأرسل رسله في طلبه. لما العبد ما سمعش الكلام بعث له الرسل وبعث إليه معهم عهده أي القرآن. ثم نزل سبحانه إليه بنفسه نزول يليق بجلاله ليس كمثله شيء. وقال من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. أدعوك للوصل تأبى أبعث رسولي في الطلب أنزل إليك بنفسي ألقاك في النوام. وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو ولا يجيب الدعوات إلا هو ولا يقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكروبات ويغيث اللهفات وينيل الطلبات سواه. مين انت لما بتعملي مشكلة؟ شوفي والدتك بتعاملك ازاي لما انت لما بتكسري طبق في المطبخ ولا توقعي مش عارف الدواء، وشوفي والدتك بتعمل ايه وحالتك بتبقى كرب وبتاع وبتتضايقي. لما تقصري في مذاكرة شوفي والدتك بتعمل ايه. ربك انت ممكن تقصري في كذا وكذا وكذا وتعملي ذنوب كتير لا يطلع عليها الا هو، ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات، يسترها ويجملك في اعين من يراك. فهو احق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد، أنصر من ابتغي وأرأف من ملك. يا والله الكلام ده كله عاوز شرح. وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد، أعز من التجئ إليه وأكفى من توكل عليه، أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يأس من الحياة ثم وجدها. هو الملك لا شريك له، وهو الفرد فلا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه. أنت فاكر أنك هتعصى؟ أنت هتعصي ربنا وربنا لا يعلم؟ وما كنا غائبين وما كنا عن الخلق غافلين. ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر، وبتوفيقه ونعمته أطيع. انت أصلا ما عملتش الطاعة إلا بتوفيق من الله. ويعصى فيغفر ويعفو وحقه أضيع. فهو أقرب شهيد وأجل حفيظ وأوفى وفي بالعهد وأعدل قائم بالقسط، حال دون النفوس. نفسك اللي بين جنبيك دي انت مش بتتحكم فيها، يحول بين العبد وقلبه، بين المرء وقلبه. انت تبقى سبحان الله نفسك قلبك ده يتفاعل، نفسك قلبك ده يقول لعينك يعني أثر فيها فتأذن. أخذ بالنواصي، عقلك ده مش بدماغك، أخذ كل ناصية بيده، وكتب الآثار، أعمالك مكتوبة، ونسخ الآجال، أجالك مخلصانة. فالقلوب له مفطية، القلب مكشوف، والسر عنده علانية، الغيب لديه مكشوف، وكل أحد إليه ملهوف. عانت الوجوه لنور وجهه، وعجزت القلوب عن إدراك كنهه، ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه، أشرقت لنور وجهه الظلمات، واستنارت له الأرض والسماوات، وصلحت عليه جميع المخلوقات. لا ينام، لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يحفظ القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يا سلام على الجمال، ما اعتاد باذل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره. يا سلام عليك يا ابن القيم. ابن القيم بقى ايه قال لك؟ ايه قال لك؟ يا عم عشقي وحبي اللي انتوا جاي تكلم عليه، يا عم فوق بقى وحب بقى اللي يستحق الحب، حب صح. ابن القيم بيقول لك حب صح، فيش حد هيعوض ابدا ولو خدت ملكت الوجود بأسره. هذا الحب ما اعتاد باذل حبه لسواه من عوض، ما فيش عوض هيعوضك ولو ملك الوجود بأسره. وديكوا شايفين الملوك والأمراء اللي كل شوية تساقطون، كانوا عندهم سبحان الله كل ملك هلك أهو، ياما كان فيها ممالك كل هالك، كان فيها ممالك راحت فين؟ خلاص انتهت سبحان الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويمن علي وعليكم بالتوفيق في الدارين، ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.